فعندما نسأله قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، كم قراءة في قوله لعبادي؟ قراءتان، أحسنت، ثبات الياء مفتوحة وبحذفها لفظا لا خطا، قل لعبادي الذين، قراءتان أحسنت، وهما سبعيتان ويجريان أيضا في كم موضع؟ هاتان القراءتان في 5 مواضع من القرآن، أحسنت، ومنها هذا ومنها ما في سورة الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، عبادي وعبادي، وهكذا أيضا عنكبوت يا عبادي الذين أسروا الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، وهكذا الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا، وسبى أيضا وقليل من عبادي الشكور، 5 مواضع تجري قراءتان فيها من القرآن، فتح الياء وإسكانها أعني إثبات الياء مفتوحة وحذف الياء لفظا لا خطا. يقيم الصلاة، ما المقصود بإقامة الصلاة؟ عند من؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ما المقصود بإقامة الصلاة؟ نعم، أداؤها في وقتها والمحافظة على ركوعها وخشوعها سجودها، أحسنت. ولماذا حذفت النون من قوله يقيموا مع أنه لا يوجد جازم في الظاهر؟ نعم، قيل جواب للطلب قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، وهذا استضعف بعضهم، وقيل بلام الجزم المحذوفة كما في قوله محمد تفدي نفسك كل نفس، أظنها بالفتح نفسك كل نفس قرأناها أمس بالرفع، فإن حذفت اللام أي لتفدي نفسك كل نفس، وهنا كذلك قل لعبادي الذين آمنوا ليقيموا الصلاة، وحذفت اللام لام الجزم وبقي عملها، والأصل يقيموا الصلاة، وهذا سائغ في لغة العرب أن يحذف الجازم ويبقى عمله فإن له نظيرا، كما في البيت الذي أشرنا إليه محمد تفدي نفسك كل نفس، أي لتفدي نفسك كل نفس، وأيضا هذا أيضا نظيره في الجار، فإنه يحذف ويبقى عمله، وهو قليل بل شاذ عند بعضهم، أشارت كليب بالأكف الأصابع، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، أي أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع، كليب هي شر القبائل، فحذف الجار الأصل إلى كليب، فلا مانع أن يحذف العامل ويبقى عمله، وهذا غليظ. قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ما المقصود بالبيع هنا؟ الفدية، أحسنت، المقصود بذلك الفدية، هذا هو المقصود والله أعلم. ولا خلال الخلة معلومة وهي أرفع من المحبة، فما هو الجمع بين هذه الآية وبين قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ ففيه إثبات الخلة، هذه الآية فيها إثبات الخلة، وهذا فيها نفي الخلة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أن يوم القيامة مراحل، فمرحلة ففيها الخلة ولا ينفع أحد، ومرحلة تثبت فيها الخلة ولا سيما خلة المتقين. نعم، إثبات الخلة التي سببها المحبة في الله سبحانه وتعالى، هذه ثابتة لا تنفى، تبقى مصاحبة لأهلها، ففي الدنيا ثابتة وتصاحبهم أيضا يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. نعم، هذه الخلة المنفية هي التي في غير الله سبحانه وتعالى، هذه منفية، وهي التي تكون بسبب ميل الطبيعة وشهوة النفس، فالخلة التي بسبب ميل الطبيعة وشهوة النفس منفية، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، والخلة التي بسبب المحبة لا ثابتة لا تنفى، فهي ثابتة يوم القيامة، أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا الخلة التي سببها الطبيعة وميل أو ميل النفس والطبيعة الأمر التي عند الناس يتحابون من أجلها وتخاللون من أجلها فهذه منفية يوم القيامة ولا توجد. فما كان بسبب ميل الطبيعة وهو النفس منفي، وما لم يكن كذلك بل بسبب محبة الله فهذه باقية دائمة حتى يوم القيامة باقية لهم. على هذا ينتبه الشخص لمخاللته ومحبته، هل هي في الله حتى ينتفع بها وتدوم له؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه في حديث الاستضلال، فإنها نافعة وتبقى آثارها طيبة حتى يوم القيامة ينتفعون بها يوم القيامة. وعلى منابر من نور متحابون في جلالي، على منابر من نور. أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحاصل الخلة والمحبة التي من أجل الله ثابتة ولا تنفع وتبقى إلى يوم القيامة، والخلة التي سببها ميل الطبيعة وهو النفس منفية تذهب عنهم تماما ولا ينتفعون بها، بل ربما كانت سبب في هلاكهم، وكل واحد يتبرى من الآخر يتمنى أنه لم يصاحبه ولم يخالله. قوله سخر لكم الشمس والقمر دائبين، ما معنى دائبين؟ أي أنهما مستمران لا ينقطعان فيتعاقبان، يذهب تذهب الشمس ويأتي القمر وهكذا أيضا، يعني يذهب أو يأتي تأتي الشمس بضوئها ويأتي القمر في الليل أيضا بضوئه في أيامه المعلومة، في أيام المعلومة لا يتعاقبان بخلاف الليل والنهار. ولكن كما قال الله كلهم في فلك يسبحوا، فأين الشمس تسبح؟ فما هو فلك الشمس؟ السماء الرابعة. وفلك القمر؟ نعم السماء الدنيا على ما ذكر بعض أهل العلم. فكل في فلك يسبحون، فالشمس تسبح في فلكها وهي السماء الرابعة، والقمر يسبح في فلكه وهي السماء الدنيا. فكيف لو دنت الشمس من الخلائق كما هو حال يوم القيامة؟ الآن بعيدة وحرارتها كما ترى بعيدة جدا لا يستطاع الوصول إليها، والقمر لا يستطاع الوصول إليه. ولا تصدق هؤلاء الكذبة أنهم بلغوا سطح القمر، القمر بلغوا سطح القمر، هذا كله كذب، ما بلغوا ولا شيء. فهم قد كذبوا هذا بأنفسهم، وإنما يضحكوا على الأغمار من المسلمين يصدقونهم في كل شيء، كل ما أتى من قبل عداء الله صدقوا، حتى لو بلغوا سطح القمر. وإيش يعني المقصود؟ أننا نترك ديننا لأجل أن هؤلاء قد بلغوا سطح القمر ونحن نترك الدين؟ فهذا هو المقصود، أنكم جهال، أنكم الناس في واد وأنتم في واد آخر. حدثنا أخبرنا صلاة حج عمرة والناس قد بلغوا سطح القمر، تركوا هذا حتى تبلغوا سطح القمر، هذا المقصود، تركوا دينكم حتى تبلغوا هذا السطح. سبحان الله. فإن بلغوا سطح القمر كما قال بعض أهل العلم فنحن إن شاء الله نريد نبلغ إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق كل شيء، نحن نسعى في هذا أننا نبلغ إلى ربنا جل وعلا بدعائنا وطاعاتنا وعباداتنا وتفتح لنا أبواب السماء، فنحن غايتنا أعظم من غاية هؤلاء الذين يريدون سطح القمر وغير ذلك، نحن غايتنا أعظم من سطح القمر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا الذي يريده المؤمن، أن كلمة طيب يبلغ يبلغ إلى الله سبحانه وتعالى، وعمل الصالح يرفع كلمه الطيب، فنبلغ إلى ربنا سبحانه وتعالى. أما هذه كلها دنيا، حتى لو ثبت لهم هذا ما هي منقبة بالنسبة لأهل الإيمان. الناس صار الدنيا همهم دنيا، وكل شيء يأتي من جهة أولئك الفجرة صدق. وأخبار الله سبحانه وتعالى بعض المساكين ربما يبقى في تشكك فيها وهذا يضر، وصاروا يؤمنون بالمحسات، هذا الذي هو وأما الأمور الغيبية فعندهم إيمان بس ضعيف، لأنه لو لم يؤمنوا بها كفر، يعني أهل الإسلام ضعيف، الشيطان بعدهم يريد ضعافها أكثر وأكثر. قال رحمه الله: قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار أن يتعاقبان في الضياء والظلمة، في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة، قرأنا هذا أنهما يتعاقبان، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فالليل نعمة على العباد يهدؤون فيه ويرتاحون فيه، والنهار نعمة أخرى أيضا ورحمة من الله جل وعلا، يطلبون معايشهم فيه، يسعون في الأرض لما يصلح دنياهم ودينهم. قال قوله آتاكم من كل ما سألتموه، يعني وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، فعل هذا من التبعيد، وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، فالذي تحتاجون إليه سألتم ربكم به فإنه يؤتيكم إياه جل وعلا. ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، فالله كريم وأكرم الأكرمين، فكل ما سأل عباده آتاهم إياه. وزد على هذا أيضا ما ذكر بعد ذلك في هذه الآية، وآتاكم، أو قصدي بعد ما ذكر النعم الخاصة ذكر العامة، وأنه لا شيء يحتاجه العباد إلا وسخر لهم، بعد أن ذكر التسخير الخاص للشمس والقمر الليل والنهار وذكر نعما عددها عليهم، أردف ذلك بقوله وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما تحتاجون إليه سألتم ربكم فيه آتاكم إياه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي. والله يستجيب دعوة الداعي، لا يتعجل الداعي الذي يدعو ربه ويصبر، فإنه إن لم يحصل في الدنيا فالاستجابة في الآخرة يدخر لك، ولا يقنط، ويأتيه الشيطان يزهد في هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، فإنها أنفع ما تكون للإنسان. فهذا قول آتاكم من كل ما سألتموه، آتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض، فعلى هذا من هنا تبعيضية على هذا القول الذي ذكره. وقيل أعطاكم من المنافع والمرادات ما لا يأتي على بعضها العد والحصر، أعطاكم وآتاكم من كل ما سألتموه، أي أعطاكم من المنافع والمرادات ما لا يأتي على بعضها الحصر. وقيل هنا من زائدة فيكون على العموم، وآتاكم كل ما سألتموه وليست للتبعيد، وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا قول أن من هنا زائدا قاله ابن الأنباري رحمه الله تعالى، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، آتاكم كل ما سألتموه، وليست للتبعيد بل هي زائدة على قول الأخفش، ولا مانع أن تكون البيان من كل ما سألتموه شيئا، تكون للبيان وليست للتبعيض، ما فيه مانع، وإن كانت للتبعيض أيضا كذلك قريب، أي من حيث ما سألتموه آتاكم إياه سبحانه وتعالى. وقيل اللفظ على عمومه، آتاكم من كل ما سألتموه ما لم تسألوه آتاكم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ذهب إليه الأنباري، آتاكم من كل ما سألتموه ما لم تسألوه، لأن نعم الله لا تعد، أو لأن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، فإذا أتاكم من هذا وأتاكم أيضا كذلك مما لم تسألوه جل وعلا. وهذا والله أعلم من أغرب الأقوال، وأتاكم من كل ما سألتموه ما لم تسألوه أتاكم ربكم سبحانه وتعالى، لأن الله يقول بعد ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا قول قوي. قال قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، فحذف الشيء الثاني أو فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض، وقيل هو على التكثير نحو قولك فلان يعلم كل شيء، وآتاه كل إنسان، وآتاه كل الناس، فلان يعلم كل شيء وآتاه كل الناس، وأنت تعني بعضهم، نظيره قوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وليس جميع الأبواب، يعني ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، ولا مانع أن يكون العموم هو المقصود كما تدل عليه الكلية. وأما فلان يعلم كل شيء، هذا المقصود به أن يعلم الأمور التي علمه الله وليس يعلم الأشياء كلها، فإن هذا ما اختص به ربنا، فهو الذي يعلم كل شيء سبحانه، لكن مما علمه، فيكون هنا أطلق الكلية وأراد البعضية. وهكذا أتاه كل الناس، ولا يمكن أن يأتي كل الناس، وإنما العرب تستعمل هذا الأسلوب، أي أتاه بعض الناس، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي مما أرسلت عليه، ولم تدمر السماوات والأرض كلها ولا الجبال، ولكن مما أرسلت عليه، فإن الكلية تطلق ويراد بها البعضية، هذا وارد في لسانهم. فإذا سمعت فلان يعلم كل شيء، فليس المقصود أنه علمه أحاط بكل شيء فذاك الله سبحانه، وإنما يعلم مما علمه الله سبحانه وتعالى فيعلم هذه الأمور، فإذا البعضية هنا. وكذلك أتاه كل الناس أو أتاه كل الناس، لا يمكن أن يأتيه جميع الناس من بالأرض جميعا، وإنما إن أتاه البلدة فهؤلاء بعض الناس، وهكذا حتى أهل البلدة لا يمكن يأتيه النساء والصبيان، وإنما يطلق هذا الكل ويراد البعض. فإذن في الآية كذلك على هذا القول آتاكم من كل ما سألتموه، أي بعض ما سألتموه، فهي على التكثير، وهذا كثير الذي آتاكم. قال رحمه الله وقال الحسن من كل بالتنوين ما على النفي. قال وقرأ الحسن آتاكم من كل ما سألتموه، فتكون ما هنا نافية. قال وقرأ الحسن من كل بالتنوين ما على النفي، يعني من كل ما لم تسألوه، يعني أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموها، وهذا قول آخر آتاكم من كل ما سألتموه، أي آتاكم أشياء ما سألتموها أعطاكم إياها سبحانه وتعالى مع أنكم لم تطلبوها. قال وقرأ الحسن من كل بالتنوين ما على النفي، يعني من كل أو من كل ما لم تسألوه، من كل ما لم تسألوه، تكون من كل هنا ما موصولة ثانية هي النفي تفسر ما، من كل ما لم تسألوه، يعني أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموها. وإن تعدوا قوله وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، على القاعدة المعلومة أن المفرد إذا أضيف عمه، وهنا كذلك وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، هذه قاعدة صحيحة ولا سيما في الأجناس، في المفرد الذي هو جنس فإنه إذا أضيف عمه، وهنا كذلك أيضا نعمة جنس أضيفت إلى لفظ الجلالة فتكون عامة، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، يكون هذا المقصود. قال قوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها، وفيه إثبات العد، وأن العد ممكن أن يعد الشخص لكن لا يتي عن الإحصاء ولا يمكن أن يحصي البتة، وأما العد ممكن. فعلى هذا ما ذكر بعضهم أنه خطأ أن يقال نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذا ما هو بعيد أن يقال هذا، نعم الله لا تعد ولا تحصى، الله أثبت العد وإن تعدوا، وإنما نفى الإحصاء لا تحصوها، فإن العد قد يحصل لكن لا يتعلق الإحصاء، نعمة البصر نعمة كذا، يعدد من النعم هذه التي يعلمها، أما أنه يأتي على إحصاء النعم كلا لا يتعلق إحصائها. وأما العد فممكن، فنعم الله تعد لكن لا تحصى، هذا كلام صواب والله أعلم أنه صواب، لأن الله أثبت ونحن نقول لا، نعم الله لا تعد ولا تحصى، الثانية الجزئية الثانية صواب لا تحصى، أما لا تعد الله يقول وإن تعدوا، ويثبت العد سبحانه وتعالى ونحن نقول لا تعد، بل تعد، ولكن لا يأتي العاد على إحصائها ولا يمكن أن يحصيها. قال قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لا تحصوها، أي لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. صحيح، لا تطيقوا عدها، ستعدون لكن لا تطيقوا عدها لأنكم لا تحصوها، ستتعبون من العد هذا. أي لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. نعم كثيرة نغفل عن شكر بعضها، ربما ما ننتبه، لذلك قال المفسر: لا تطيقوا عدها، تعدوا تتعبون، ولا القيام بشكرها. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة، فكيف تأتي على الشكر؟ هذا شكر نعمة يحتاج إذن إلى شكر آخر، لأن النعمة تستوجب الشكر، فإذا يتسلسل الشكر إلى ما لا نهاية لتسلسل النعم. لذلك يقول هذا الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، إذن يجب أن أشكره على هذا الشكر ويتسلسل الشكر إلى ما لا نهاية. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فلا يمكن أبدا أن يبلغ الشخص الشكر، لأن الشكر نعمة، وإذا كان نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا يتسلسل. قال رحمه الله: لا تحصوها، أي لا تطيق عدها ولا القيام بشكرها. قوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظالم لنفسه بالمعصية، كافر بربه عز وجل في نعمته. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، والكافر من يجحد منعمه. هذان قولان في قوله إن الإنسان لظلوم كفار، وكفار صيغة مبالغة، وظلوم صيغة مبالغة، فهو ظالم لنفسه، كثير الظلم لنفسه بالمعاصي، وكافر بربه عز وجل في نعمته. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، فهذا من الظلم والله، أن الله ينعم عليك وأنت تشكر غيره على شيء لم يبذله لك ولم يسده لك. وهكذا أيضا جاحد للمنعم سبحانه وتعالى، وهذا الثاني يستلزمه الأول، الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، معناه أنه جاحد كافر بنعم الله سبحانه وتعالى، فالأول يستلزم الثاني.